عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. علمنا ليلة البارحة أن القوم الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم في غيرهم من العرب في مبدأ الأمر لما دعاهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته وأمرهم بأن يخصوا الله تعالى بجميع الطاعات والعبادات وبجميع ما خلقهم الله تعالى لأجله. الله تعالى خلق الخلق لأمر واحد لا ثاني لا، خلقهم ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبب إيجاد الخلق، الحكمة في خلق الخلق، الحكمة أن الله تعالى أراد أن يطاع ويعبد، أن الله تعالى أراد منا أن نفرده بالعبادة. فقريش وغيرهم من العرب في ذلك الوقت لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر قولوا لا إله إلا الله، ناصبوه العداء، عملوا أعمال. لو عدنا إلى كتب السيرة وإلى كتب التاريخ لعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل مدة من الزمن وهو يعاني من هؤلاء القوم، اضطر إلى أن يخرج إلى الطائف وبقي بالطائف ما شاء الله تعالى، فلم يجد إخاء ولا قبولا، وإنما لقي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من أهل الطائف العداء، أغروا عليه الصبيان الغلمان، رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه، ما ضيفوه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة، أوذي في مكة بأن دخل الشعب عامين، ما هو السبب؟ لأي غرض؟ لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله فقط، والذي أنكروه على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أراد منهم أن يذروا ويدعوا ما يعبدون من دون الله من الأصنام، الأوثان، الملائكة، الجن، الإنس. قريش كانت تعبد هذه الأشياء، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأصنام، الأوثان، الأحجار، يعبدونها لا لأنها تخلق، ولا لأنهم يعتقدون أنها ترزق، ولا لأنهم يعتقدون أنها هي التي فطرت الخلق، لا. قريش مستواهم في ذلك الوقت أعظم من هذا التصور، يعلمون أن الله الخالق، أن الله الرازق، أن الله المحيي، أن الله المميت، أن الله المدبر لجميع الأمور. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. سلم يا محمد عن هذه الأمور، قال الله تعالى: فسيقولون الله، مثبتون بأن الله تعالى خلق أفعال العباد، ولكن أفعال العباد لا تخص بالله، لا يختص بها الله، هذا سبب البلاء. ولا إله إلا الله تقتضي أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن جميع أفعاله ما كان منها من الطاعات لا يصرف إلا لله. هذه يا إخوان مسائل والله إننا لفي حاجة إلى معرفتها، لأن المرء منا قد يقع في أمر وهو لا يدري أن هذا الأمر محظور، قد يسجد لغير الله، قد ينادي غير الله، قد يقع فيما وقعت فيه الجاهلية وهو لا يدري. ولهذا يتعين على المرء أن يعلم أن أفعاله كلها مما طالبنا الله به، مما أمرنا الله به، كصلاتنا وصيامنا وحجنا وعبادتنا ودعائنا واستغاثتنا وذبحنا ونذرنا وجميع الشؤون التي طالبنا الله تعالى بها يجب أن تكون لله تعالى لا تكون لغيره، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قريش يعتقدون أن الله الخالق الرازق، ولكن قريش عبدوا الأصنام، عبدوا الأحجار، عبدوا الملائكة، عبدوا الجن، يعوذون بالجن. إذا نزلوا في وادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، نعوذ يعني نلجأ، نلتجي، نعتصم بسيد هذا الوادي الكبير من سفهاء قومي. فقال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. استولوا عليهم، لأن العيادة لا يكون إلا بالله، واللياذة بالله، والالتجاء إلى الله. الله تعالى هو الذي يعيد ويجير ويمنع، أمن يجير المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أجيبوني، أخبروني، من الذي يقوى على أن يجيب المضطر إذا وقع في مصيبة، إذا وقع في أمر مهول مهيل مخيف؟ والله لا ينجي إلا رب البريات. لكنهم قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله. نحن نصنع هذه الأشياء للأصنام، للأحجار، للملائكة، للصالحين، نطيع ونعبد. لما؟ قالوا: لأنهم مقربون عند الله، ولأن هذه الأحجار الأصنام لا ذنب لها، فنحن نستعيذ بها ونتمسك بها حتى تشفع لنا عند الله. هذا هو البلاء، وهذه المصيبة التي أوقعت قريش في الشرك. وهذا الأمر الذي يوقع كل من عمل به في الشرك. لا يقال: يا إخوان الشرك لا يوجد في هذه الأمة. الشرك يوجد في هذه الأمة ما دامت السماء والأرض، لأن النبي قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. وصح عن رسول الله أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعود فئام، يعني جماعات من أمتي، إلى عبادة الأوثان. وصح عن رسول الله أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصاء، صنم في الطائف أمر النبي بهدمه. لا تقوم الساعة حتى يعود أهل دوس وغير أهل دوس إلى أن يأتوا إلى هذا الصنم الذي يصمى ذا الخلصة، تطوف النسوة به وتعبده من دون الله تبارك وتعالى. المهم هذا أمر يجب أن يعلم وقضية يجب على المرء أن يتأمل فيها، لأن الأمر كما قلت تارة أعمل شيئا وفي اعتقادي أنه أمر جائز وأنا لا أعلم أنه غير جائز، ولهذا يجب التعلم. أنا أدخل على شيخي، أنا أدخل على رجل صالح، أنا أدخل على معظم فأعتقد أن من تعظيمه الركوع له، السجود له، البروك على الركب له، وضع الجبهة في الأرض له. أليس هذا السجود لله؟ أليس هذا الركوع يجب أن يكون لله؟ فإذا لم تكن هذه العبادة فما هي العبادة؟ ونحن نعلم أن النبي أنكر على رجل من أصحابه أراد أن يسجد له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنه لا ينبغي السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. عبادة الله لا تصرف لصالح لملك حتى يعلم الله، الله تعالى مطلع على جميع شؤوننا، الله تعالى هو الذي خلقنا وما نعمل، الله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الله جل وعلا يعلم دبيب النملة السوداء على الصبات الصماء في ظلمة الليل، والله لا ينساك، والله لا يعزب عنه أمرك، فأنت عليك أن تقوم بعبادته كما أمر. ولهذا لما دعا النبي قريشا أعرضوا وذكروا الأسباب، أسباب الإعراض، أسباب الإعراض التي ذكروها ثلاثة وهي تدل على الحصة وتدل على عدم الفهم وتدل على عدم وجود الدليل الذي يخول لهم أن يعملوا هذا العمل. ما هي الأسباب الثلاثة؟ قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقت، ومن بيننا وبينك حجاب يا محمد. قلوبنا في أكنة، يوجد ما يصرفها عنك، قلوبنا لا تقبل ما تقول لأن عليها أكنة أغلفة، وصدقوا فيما قالوا. الغلاف الذي صار على قلوبهم هو الريب، الريب كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أعمالهم السيئة، فسوقهم، عصيانهم، عدم طاعة لله سببت أن يكون على القلب خلاف، يسمع الأوامر، يسمع النواهي، يعقلها، يعلمها، أعطاه الله جل وعلا عقلا ومع ذلك لا يتدبر ولا يعقل. الخمار، السكران، الزاني أجلكم الله، شارب المخدرات يعلم بأن هذا بلاء وأن هذا وباء، وأنه إذا شرب الخمر أو شرب المخدرات أو زنى أصيب بعقاب، لأن المجتمع ينكر هذا الأمر، ولأن الشرع ولأن القانون الوضعي أيضا ينكر هذا الأمر، ويعلم أنه إذا ذهب عقله أصبح كالدواب والدواب خير منه، ويسمع أن بعضا ممن زال عقله بشرب المسكرات والمخدرات حملت منه أمه، وحملت منه بنته، وحملت منه جدته، يقع على جدتي أمي يجامعها، يقع يوقع شهوته في جدتي، غير عاقل، غير عاقل، أزال عقله ويعلم أن هذا يؤدي ويفضي إلى هذا الأمر. ولكن لما كان مستمرا على المعاصي ضرب الله على القلب الغفلة، وضرب الله على القلب الري، كما ورد في الحديث الصحيح: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. النكتة السوداء المظلمة هذه هي الري، إلى أن يصبح القلب مظلما مربدا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. فقولهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، هو دعاهم إلى أي شيء؟ دعاهم إلى أي شيء؟ أدعاهم إلى غير الحق؟ أدعاهم إلى أن يعبدوه؟ أدعاهم إلى أن يؤلهوه؟ إلى ما دعاهم؟ دعاهم إلى أن يخصوا الله بالعبادة فقط لا زيادة. صلاتك، سجودك، ركوعك، دعاؤك، ابتهالك، عبادتك، اجعلها لله فقط. لكن مع ذلك ما قبلوا وعملوا ما عملوا، وأخيرا تآمروا على أن يقتلوه عندما اجتمعوا في دار الندوة وحضرها الشيطان لعنة الله تعالى عليه، وقد تلبس بلباس رجل نجدي لعنه الله، وجدهم مؤتمرين في دار الندوة يتشاورون، قالوا: ننفي محمد. قال لهم: هذا ليس لكم برأي، أنتم تعلمون أن محمد فصيح بليغ، إذا ذهب إلى الموضع الذي تنفونه إليه فيه وجد له جماعة وعاد إليكم. قالوا: نوثقه، نربطه، نحبسه. قال أيضا: هذا ليس لكم برأي، جماعة أتباعه أحبابه يطلقوه. قالوا: إذا نقتله. وطريقة القتل أن نخرج من كل قبيلة من قبائل العرب في مكة شاب، هؤلاء يحيطون ببيتي ويضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تقوى بنو هاشم على أن تطالب جميع العرب ولا أن تعادي جميع العرب. قال: هذا هو الرأي، الرأي أن تخرجوا من بني عدي، من بني بكر، من بني سهم، من بني كذا، رجل شاب، فيعملون ما رأيتم. ولكن الله تعالى أنقذ رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وخرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقدم إلى هذه المدينة الطيبة صلى الله عليه وسلم. ومن يوم قدومها أصبحت المدينة عاصمة الإسلام الأولى. والله تعالى يقول: وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن العداء لا لأنه طلب دنيا، ولا لأنه أله نفسه، ولا لأنه أراد ملكا، ولا لأنه أراد منهم شيء، وإنما دعاهم إلى أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. قولوا لا إله إلا الله، يعني لا تعبدوا غير الله، لا يستحق العبادة إلا الله. هذا هو سبب العداء بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. ولهذا قالوا: العوامل، الأسباب التي تحولنا من قبول دعوتك يا محمد ثلاثة. السبب الأول في قلوبنا أكن مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقت صمم لا نستمع لما تقول. ماذا يقول؟ أتكلم بعجمية؟ ألم يتكلم باللغة العربية التي تتكلمون بها؟ أجاء بلغة غريبة لا تسمعونها، لا تعقلونها، لا تعرفونها؟ أكان صامتا لا ينطق؟ ماذا يمنعكم من قبول الحق؟ ولما لم تسمعوا ولا تسمعون ما جاء به من الحق؟ العناد، الكبر، الإعراض، في قلوبنا أكن مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقت، ومن بيننا وبينك حجاب. جاء في بعض الروايات أن أبا جهل لعنة الله تعالى عليه اشتمل بشملة وضع على رأسه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، بيننا وبينك حجاب يمنعنا من أن نسمع ونقبل ما تقول. اسمعون ما يقول. يأتي إلى الكعبة ويقرأ بلسان عربي مبين فصيح بليغ، ولكنه الحسد أو الكبر أو الرين والغفلة التي جعلها الله تعالى وضربها على القلوب. نسأل الله العافية والسلام. ثم قالوا بعد ذكر هذه الأسباب التافهة غير المعقولة: فاعمل إننا عاملون. نحذرك يا محمد ونعلنك بأننا لا نقبل ما جئت به مطلقا، فاعمل ما تشاء ونعمل ما نشاء. أن تعمل من طرفك ما تريد من الكيد لنا، ونحن نعمل من طرفنا ما نريد من الكيد لك. يعني مناصبة للعداء صريحة ومقاطعة واضحة. اعمل إننا عاملون، اعمل أنت ما تريد من الكيد لنا. النبي ما كاده، النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد السوء لهم، النبي عليه الصلاة والسلام أراد الخير لهم. عملوا ما عملوا، ومع ذلك جاء وقت الانتقام فلم ينتقم. جاء وقت القدرة، عندما عاد من الطائف نزل جبريل ومعه ملك الجبال: يا محمد، لو شئت أن يطبق عليهم الملك الأخشبين الجبلين لفعل. قال: لا، دعه، هو رؤوف رحيم. ويقول: لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله تعالى به هذا الدين، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله به هذا الدين. وأنتم تعلمون أيها الإخوان أن جميع رسل الله من أوله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما من رسول آذاه قوم أعرضوا عنه لم يستجيبوا له إلا وقد دعا على قوم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نوح عليه السلام بدأ ودعا على القوم بعدما صبر وبعدما دعا فلم يستجيبوا: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثمود، صالح، هود دعوا على أقوامهم، ولكن هذا النبي المجتبى الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما دعا على قومه، بل ادخر الدعوة المستجابة التي أعطاها الله تعالى الأنبياء والرسل تركها ولم يدعو بها التماسا للشفاعة يوم القيامة لأمته. هذه الدعوة أجلها، أخرها، ادخرها يوم القيامة ليسأل الله تعالى أن يفصل القضاء وأن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إذا بعث الله الأولين والآخرين. وجاء قام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الناس يقومون لرب العالمين بعد الموت. بعد الموت من مات خرجت الروح من الجسد، وأما الروح فباقية، وأما الجسد فيبلى، ويبقى الروح الجسد، تزوره الروح أحيانا، الروح عند ربها في مستقر يعلمه، ولكن هذه الروح تأتي إلى الجسد غدوا وعشيا. وردت بذلك الأخبار الصحيحة، يبقى الجسد يبلى إذا شاء الله أن يبلى، وبعض الأجساد تبقى لا تبلى، تكريم من الله لبعض عباده. وقد شاهدنا هذا مرارا في بقيع الغرقد وغير بقيع الغرقد، الميت يمضي عليه سنون طوال، فإذا ما أتوا وحفروا القبر وإذا بالجسد على حاله وقد مضى عليه 20 عام 30 عام 10 أعوام والجسد على حاله لم يتغير ولم يتبدل. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما استشهد أبوه ووضع أبوه في القبر مع صاحب الله، ما ارتاحت نفس جابر أن يبقى أبوه مع عمرو بن الجموح صديقه، فبعد سنين أتى وفرق بين قبر الأب وبين قبر عمرو بن الجموح، وإذا بأبيه على حاله لم يتغير منه شيء إلا شعيرات قليلة كانت تلي التراب. الأجساد قد تبلى وتفنى، وإذا بليت وفنيت يبقي الله تعالى عظمة، هذه العظمة تبقى لا تبلى، صغيرة تسمى عجب الذنب. أخبرنا بذلك صاحب هذا القبر. الله يعيد الخلائق يوم القيامة من هذه العظمة. أجساد الأنبياء لا تبلى ولا يأكلها التراب، أنبياء الله رسل الله لا تبلى أجسادهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح عندما قال الصحابة: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرم؟ قال: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. ليلة الجمعة أكثر من الصلاة علي، ويوم الجمعة أكثر من الصلاة علي، لأن صلاتكم معروضة علي، الملائكة يعرضون صلاتكم علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، اشتغلوا بكثرة الصلاة عليه. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، بليت، أصبحت باليا، عظامك بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء حتما لا تبلى. بليت الأجساد، بقيت الأجساد، الروح عند الله. إذا أراد الله قيام الخلق ونفخ بالصور قام الناس لرب العالمين، وكانت الحياة السرمدية الأبدية التي لا تفنى. أولا لنا حياة، هذه الحياة قبل أن نخرج إلى أرحام الأمهات ومن أصلاب الآباء، هذه الحياة تسمى حياة الأزل، هذه لا نعلم. كنا في عالم لا يعلمه إلا الله، حياة أخرى وهي حياة الدنيا التي نحن فيها الآن، لها حد، لها مدة 100 عام. والله وجد معمرون، منهم من عاش 130 ومنهم من عاش 150، زد من عاش 150 200. بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك الموت، بعد ذلك مفارقة هذه الحياة حتما، شاء من شاء وأبى من أبى. الأمر بيد الله جل وعلا، الله كتب الموت على كل حي، لا بد أن يفارق هذه الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ، فيبقى في عالم البرزخ ما شاء الله تعالى أن يبقى، وبعد ذلك يقوم الناس لرب العالمين فيكون الجزاء ويكون الحساب. وإذا قام الخلق في ذلك اليوم، الله يكرم رسوله وينيله المقام المحمود ليدعو بالدعوة المستجابة التي خص الله تعالى بها الأنبياء والرسل. هذا وقتها، هذا حينها، والخلق جميعا محتاجون إليها. هذه الدعوة يصيبها المسلم، يصيبها الكافر، يصيبها المنافق، يصيبها المشرك، يصيبها اللاديني العلماني الوجودي. إذا قام الخلق وماج بعضهم في بعض، الخلق منذ أن خلق الله آدم إلى آخر مخلوق يقومون ويجمعون ويحشرون في أرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يوم يجمع الله الرسل، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، في هذا اليوم يموجون ويقع ما يقع من الأهوال، ويلجؤون إلى أبينا آدم، ويلجؤون إلى إبراهيم، ويلجؤون إلى موسى، ويلجؤون إلى عيسى، موجودين معهم في الموقف، أحياء بعثوا حشروا جمعوا. يتبرأ آدم، يتبرأ إبراهيم، يتبرأ موسى، عيسى يحيل إلى رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام، عندها يذهب إلى ربه جل وعلا ويسجد لربه جل وعلا سجودا طويلا لا يعلم مداه إلا الله، ويلهم الله تعالى نبينا ورسولنا وحبيبنا وخليلنا صلوات الله وسلامه عليه، يلهمه الله بمحامد، يتزلف، يتضرع، يسأل الله. عندها يقول الله تعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل الله تعالى فصل القضاء، الناس مجتمعون جميعا حتى يذهب أهل الجنة الجنة، أهل النار النار. يكون بعد ذلك الشرب من الحوض، يكون الميزان، يكون تطاير الكتب، الصحف، ما دون علينا من بعد أن بلغنا 15 من العمر، من حين أن بلغت 15 من العمر، ملكان يكتبان، كاتب الحسنات وكاتب السيئات، في صحائف وصف الله هذه الكتابة بأنها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. المسجل يسجل ويكتب ويأخذ الصورة ويحفظ، الكاتب من الملائكة مأمور يسجل يصور، كل ذلك محفوظ حتى يظهر للعبد يوم القيامة. يكون الحوض، يكون الميزان، تتطاير الصحف، تتطاير الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا إخوان، يا إخوان، يا جماعة الإسلام، أما قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ من الذي خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أي شيء يكون مصيرنا؟ أيكون للعدم فقط؟ أم أن هناك أمر الذي خلق يريده؟ ولله تعالى المثل الأعلى: أنت إذا قاولت مقاولا على عمل، ألا تأتي بعدما انتهى العمل لتطبق المواصفات؟ هل هذه المواصفات منطبقة حتى يأخذ ما بقي له من المال، وحتى يأخذ الجعل الذي اتفقنا عليه أم لا؟ فإذا وجد أنه قد أخل بشيء، حسم، نقص، وما إلى ذلك، أنت إذا استأجرت أجير في كل شهر تعطيه 1000، 2000 وما إلى ذلك، موظف صار موظفا للدولة عندما ينتهي الشهر، ألا يقيد عليه أنه تغيب في هذا اليوم ساعة، أنه تغيب الشهر كله، أنه تغيب 15 يوم، وإذا تغيب 15 يوم فصل، وما إلى ذلك؟ هذا في الدنيا. ولأما أمر الآخرة فإن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا ليبلونا أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذا تدون هذه الأشياء في هذه الصحائف، في هذه الكتب، لتظهر يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم يدعو الله ويسأل الله تعالى فصل القضاء. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وينصب الميزان، الميزان على متن جهنم، ليعبر الناس ويمر الناس على الميزان، يعبر الناس على الصراط، على الجسر، جسر ما بين الموقف وبين الجنة والنار في السبل. منهم من يزحف، منهم من تأخذ الكلاليب وتوقعه في النار، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كأجاود الخيل، منهم من يمر كالريح، على حسب العمل في الدنيا هنا، على حسب العمل في الدنيا هنا. إنسان استقام على أمر الله، صلى وصام وأطاع الله، وسير الليالي وأمضى وقته على مرضات الله جل وعلا، أضمى نفسه ما أنام عينه، قام بطاعة ربه جل وعلا، أيكون كآخر لم يصم قط، لا يصلي إلا عندما يريد ويشتهي، لا يعرف الله، لا يستقيم على أمر الله، وإنما هو إنسان يعيش في هذه الحياة كما يعيش الدواب، والدواب خير منه. لما الدواب خير منه؟ الدواب خير منه لأن الدواب لم تكلف ولم تؤمر ولم تنهى، وأما هذا الإنسان أمر ونهي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما لربه جهولا بعيدا عن طاعة مولاه لا إله إلا هو. خلاصة الكلام، هذه الدعوة التي ادعوها في آذاننا وقت، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، من بين في آذاننا وقت، من بيننا وبينك حجاب، فاعمل يا محمد ما تريد ونحن نعمل ما نريد من الكيد لك. وفعلا قد كاد، والنبي صلى الله عليه وسلم والله ما كاد، وإنما كان الرؤوف الرحيم، وإنما كان الرؤوف الرحيم لما وقعت أول معركة فاصلة بين الإسلام وبين الكفر، وهي وقعت بدر، أسروا 70، قتلوا 70. أبو سار هؤلاء ما أراد النبي أن يقتله، استشار الصحابة: يا عمر ماذا ترى؟ قال عمر: الذي أرى أن تسلمني أخي أنا ليقتله، وأن تسلم علي بن أبي طالب عمه ليقتله، وأن تسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه ابنه ليقتله، وتسلم كل قريب قريبا حتى يقتله وننتهي من هذه المسألة. هذا رأي عمر رضي الله تعالى عنه. يا أبا بكر ماذا ترى؟ نقتلهم، نمن عليهم، نأخذ منهم الفداء. أبو بكر رضي الله تعالى عنه رقيق، قال: يا رسول الله دعهم، من عليهم. جنح النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي آخر، وهو أن يأخذ الفداء منهم، كل واحد يأتي بمبلغ من المال كذا وكذا ويذهب، الذي لا يجد المال وهو يجيد القراءة والكتابة عليه أن يعلم 10 من صبيان المدينة ويفتح القراءة، فهو ليس بالمنتقم ولا بالفظ ولا بالغليظ، لأن الله تعالى قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا إخوان، إن عبد الله بن أبي ابن سلول لعنة الله عليه كان رئيس المنافقين، وسبب نفاقه أن النبي لما قدم إلى المدينة كانت قبائل العرب الموجودة بالمدينة تريد أن تجعله ملكا، وصاروا ينظمون له العقد حتى يملك. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة ذهب ملك عبد الله بن أبي، فأراد أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام من وراء وراء، أبطن الكفر وأظهر الإسلام، إلى أن بلغ عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه أنه قال مرة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع رسول الله ذلك، علم رسول الله ذلك، ولكن ما أراد أن يقتل عبد الله بن أبي. لما؟ لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. همه الوحيد الدعوة إلى الله جل وعلا. لو أراد أن ينتقم لانتقم من قريش يوم الفتح، ولكن قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكن قريش هل تركوا من الإذاء شيء ما عملوه؟ لا، في السنة الرابعة أو الخامسة ألبوا قبائل العرب على رسول الله، ألبوا بعض قبائل العرب على رسول الله، القبائل المحيطة بالمدينة كبني أسد وبني غطفان وغفار ألبوهم على رسول الله والمؤمنين. اليهود، يهود بني قريظة الذين يسكنون ناحية قباء والعالية والحرة الشرقية اتفقوا معهم أيضا وجاءوا وعسكروا بالجرم. وقبل أن يصلوا إلى المدينة بلغ النبي الخبر وأشار سلمان على رسول الله أن يحفر الخندق، فحفروا الخندق. الخندق سور حفيرة كبيرة من الحرة الغربية إلى الحرة الشرقية، من طرف الحرة الغربية امتدت الحفيرة إلى قرب الجر، ثم عادت إلى قرب مسجد الراية. مسجد الراية جماعة من أهل العلم إن المعنى اعمل لدينك يا محمد ونحن نعمل لديننا، يعني من باب لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد، ومن باب لكم دينكم ولي دين. أنت اعمل على دينك ونحن نبقى على ديننا، ولكن أي دينين أخذ دينين أراد الله؟ أدينكم الباطل طواف وأنتم عراة، واد للأولاد، شرب للخمر، عبادة الأصنام، عبادة الأحجار، عبادة الملائكة، دعاء غير الله، نذل غير الله، ذبح لغير الله، حتى للجن تذبحون وتدعون. أهذا هو الذي يريده الله؟ أبهذا بعث الله أباكم إبراهيم الخليل وإسماعيل العرب من ذرية إبراهيم الخليل؟ الخليل يعودون إلى إبراهيم، وديننا دين الإسلام ملة إبراهيم الخليل. جاء النبي مجددا لهذا الدين الذي كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فإذا كنتم تزعمون بأنكم على دين إبراهيم، هل إبراهيم كان ينادي غير الله، يدعو غير الله؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم تآمروا عليه، جمعوا الحطب أشهر لأنه كسر أصنامه، جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فسألوا من كانوا ينطقون، أي يرجع إلى هذا الصنم الكبير الذي حطم بقية الأصنام، سألوه هو الذي فعل هذا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا أنتم الظالمون، هذا ما ينطق، ما يتكلم، ما يعرف، ومع ذلك أججوا النار، عينوا يوم، أخذوا إبراهيم عليه السلام وضعوه في المنجنيق، رموه في النار. هذا الجمع الحاسب، هذا العمل الكبير لهذا الشخص الفرد الذي أمرهم بأن يعبدوا الله وحده، فرموه وضعوه في المنجنيق ورموه، أثناء ما هو يقع في الأرض عرض له جبريل: يا إبراهيم ألك حاجة؟ والله لي حاجة، هذه النار يا جبريل انسفها حتى لا أقع فيها، هذا لو كنت أنا، والله لا أريد أن أقع في النار. ولكن إبراهيم الخليل أجاب بهذا الجواب لما قال جبريل ألك حاجة؟ قال نعم، أما إليك فلا، ليست لي حاجة إليك يا جبريل، أنا حاجتي إلى الله. ولما علم الله تعالى صدق الخليل عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الله تعالى بردا وسلاما، وما قال الله بردا، ولو قال الله تعالى كوني بردا لمات إبراهيم من شدة البرد، ولكن الله تعالى قال بردا وسلاما، فكانت النار على إبراهيم بردا وسلاما. فجعل في مخرفة في بستان على كرسي، تأجدت النار أصبحت رماد. أتوا وإذا بإبراهيم على كرسي جالس في مخرفة حديقة، اختبره الله فنجح في الاختبار. إبراهيم ما دعا غير الله، إبراهيم ما عبد غير الله، وإنما إبراهيم كان يقول وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي يميتني ثم يحييني هو الله جل وعلا. فعلام يا قريش، وعلام يا من يدعو غير الله ويرجو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لما غير الله، لما تلجؤون إلى غير الله؟ أكان أبوكم إبراهيم على هذا الحال؟ لا والله، وإنما كان إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هكذا وصف الله خليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذا فاعمل إننا عاملون، نحن نظل على ما نحن عليه من دين غير قوي، وأنت ابق على ما أنت عليه يا محمد، وما كان عليه نبينا محمد ومن اتبعه وآمن به هو الأمر المرضي الذي يريده الله جل وعلا، لأن الله تعالى خلق الخلق لهذا الأمر. أريد قبل أن أذن المؤذن أن ألخص لك الأمر وأقول الله تعالى خلقنا وأراد منا أن تكون أفعالنا له، كل ما يكون من أعمال صالحة تعبدنا الله تعالى بها وأمرنا أن نخصه بها، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وأن الله تعالى، الأمر الثاني أن الله تعالى له أفعال، له أفعال، هذه الأفعال علينا أن نؤمن وأن نعترف بأن الله فعلها: خلق السماوات الأرض، الإحياء الإماتة، هذا من أفعال الله، نؤمن ونعترف بأن هذه أفعال الله. الأمر الأول نؤمن ونعترف بأن أفعالنا عباداتنا ولا يستثنى منها شيء، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي هذه أفعالنا نحن لله رب العالمين، لله رب العالمين. فلا بد من الاعتراف بأفعال الله. أفعال الله إذا اعترفت بها لا تدخلك الجنة إلا إذا أضفت إليها أمرا آخر. الأمر الآخر أن تعترف وتدعم وتقر بأن أفعالك هي لله لا تكون لغير الله. نقطتان أختم بهما الكلام: أفعال الله جل وعلا لا بد من أن ندعم وأن نعترف بأن الله خلق السماوات والأرض، خلق الخلق، هذه الكواكب خلقه، السماوات خلقه، الأرض خلقه، والله تعالى يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أنتم خلقكم بسيط عند الله ليس بشيء، ولكن خلق السماوات السبع الطباق وما فوق السماوات السبع الطباق، فوق السبع السماوات الطباق بحر، فوق البحر كرسي، وسع كرسي السماوات والأرض، فوق الكرسي العرش والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباد. جميع أفعال الله يجب علينا أن نعترف بأنها ملك لله، لكن يجب كذلك وهو الأمر الذي يدخلنا في مرضات الله أن نقر ونعترف بأن أفعالنا نحن التي طالبنا الله بها يجب أن تكون لله تعالى ولا تصرف لغير الله تعالى. ولهذا قريش أقروا بأفعال الله، ولكن لما قالوا إن أفعالنا تصرف لغير الله من الأوثان والأحجار والملائكة والأولياء وغيرهم صاروا مشركين بذلك. ولهذا أيها الإخوان، والله الذي لا إله إلا هو، إن الجنة حرام على من عبد غير الله مع الله، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جميع الذنوب والمعاصي إذا عملها العبد ما عدا الشرك، إذا كان يوم القيامة هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله أدخله الجنة. ونحن نعلم في الحديث الصحيح أن رجل يأتي يوم القيامة وقد نشر له 99 سجل، كل سجل مدى البصر. يا عبدي ألك من عذر؟ لا، ما لي من عذر يا رب، 99 سجل. يقال لا، بلى إن لك عندنا عذر. العذر مدون في بطاقة صغيرة أنه قال لا إله إلا الله، لكن قالها عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها، ما عبد غير الله. توضع هذه البطاقة مقابل 99 السجل، فترجع هذه البطاقة على 99 السجل التي كل سجل منها مدى البصر. لكن لا إله إلا الله بشروطها، لا إله إلا الله بشروطها، شروطها علم يقين وصدق مع محبتها، والانقياد قبول ثم إخلاص. علم يقين وصدق مع محبتها، الانقياد قبول ثم إخلاص، 7 شروط. إذا اختل شرط نقضت لا إله إلا الله. العلم الذي ينافي الجهل، القبول الذي ينافي الرد، الإخلاص الذي ينافي عدم الإخلاص، الشرك، المحبة المنافي للكراهة، علم يقين صدق مع محبتها، الانقياد الإذعان قبول ثم إخلاص. أسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله الذين عملوا علموا معناها وعملوا بمقتضاها، فإن من علم معناها وعمل بمقتضاها النار حرام عليه. موسى يقول يا رب علمني دعاء، قال الله قل لا إله إلا الله. موسى قال يا رب كل الناس يقول لا إله إلا الله، قال الله لموسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غير والأراضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله، لا إله، لا معبودة، لا بد من العبادة ولا بد من بقية الشروط. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.